الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة أحد. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب في أحد في عدوة الوادي، وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال، وهو في 700 فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه ولو رأى الطيرة تتخطف العسكر، وكانوا خلف الجيش. وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة أحد، الغزوة العظيمة التي حرص عليها بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين فاتهم الظفر في غزوة بدر الكبرى، رجوا أن ينالوا شرفا عظيما بهذه الغزوة كما نالها أصحاب بدر، لكن صارت النتيجة بعكس ذلك والعياذ بالله، بسبب معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم أميرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصوا أميرهم ونزلوا لجمع الغنائم. يقول رحمه الله: ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي، يعني على شبه الوادي وعلى طرف الوادي، وجعل ظهره إلى أحد ليطمئن بأن لا يأتيه أحد من الخلف. إذا كان ظهره إلى الجبل ما أتاه أحد من جهة الجبل، فيكون العدو أمامهم وهم يتصرفون حسب تسلط العدو عليهم. ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم، حتى لا يختلط الحابل بالنابل على ما يقال، حتى ينتظم أمرهم. يقول: لا تبدأ القتال، لأنه قد يبدأ القتال المقاتل فيكل قبل أن يجتمع الجيش فينهزم فتكون سببا لهزيمة الجيش. ونهى النفس الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت، لأن الناس أمسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم أن يقاتلوا أحد، ربما جاءهم واحد أو اثنين أو كذا فقاتلوهم فثارت الحرب والقتال قبل أن يتعبع الجيش الإسلامي، فنهاهم أن يمدوا أيديهم إلى أحد. فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهيأ من معه، وهم 700 مقاتل، كانوا في حدود 1000 والمشركون في حدود 3000، و3000 صمروا واستمروا مع ربعهم، وأما 1000 فانخزل منهم ثلثهم، وهم جماعة عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، غار وحزن وتأثر لما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، فانخزل بثلث الجيش أمام العدو، والعدو يرى ويبصر. ففي هذا يكون قوة للجيش الكافر، جيش مكة، حينما يرون المسلمين اختلفوا فيما بينهم، وضعف لجيش الإسلامي، فربما يكون هو عبد الله بن أبي قصد هذا، وإلا لو أنه رجع قبل أن يتبين للجيش الكفر لكان أخف، أو انخزل قبل أن يخرج من المدينة، ما خرج من المدينة لكان أخف، لكنه انخزل عن الجيش بمرأة من جيش الكفر والضلال، ففي هذا دفع لقوة الجيش الكافر وخذلان للجيش الإسلامي، قبحه الله على ما أراد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله وحكمته جعل الرماة 50 رجلا على الجبل يرقبون تحركات العدو، وكلما قرب العدو نبلوهم ضربوهم بالنبل، أرسلوا إليهم النبل حتى يهلوا في عضدهم ويضعفوا هممهم، فكان النصر للمسلمين بأمر الله جل وعلا، وانتصر المسلمون وولى المشركون حاربين، فتبعهم المسلمون الذين أسفل لم يكونوا على الجبل، تبعوهم يأسرون ويقتلون ويأخذون الغنائم، فالذين في الجبل لما رأوا المعركة هل انتهت قالوا ننزل، قال لهم أميرهم: ألم يقل لكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا حتى أقول لكم عن ذلك؟ قالوا خلاص انتهت المعركة. ما انتهت المعركة، المشركون يرون المسلمين ويرون تصرفاتهم، فوعظهم وذكرهم بأمر الله وأمر رسوله، وأن عصيان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يكون سببا لكل شر، فاختلف الرماة ونزل أكثرهم ولم يبق إلا 10، والجيش الكافر انهزم ثم وقف قليلا في مكانه لما أبعد عن مكان المعركة. فالتفت خالد بن الوليد وكان مع جيش الكفر مع جيش مكة، ومن المعروف أن خالد ما هزم في جاهلية ولا إسلام، كان موفق في سيره وقتاله مع المسلمين أو مع الكفار. فالتفت خالد فرأى الجبل الذي كان يرشقهم بالنبل خلا في 50 على سطح الجبل يضربون المشركين، فرأى أنه خلا ما بقي فيه إلا قلة، فالتفت ورجع وطلب من جيش الكفر أن يرجع. فجاء الجيش من جهة الرماة، فالرماة 10 أو أقل بدل 50، دافعوا دفاع الأبطال رضي الله عنهم وأرضاهم حتى استشهدوا وخلى المكان، فانحدر جيش الكفر على المسلمين فحجروهم وحاصروهم وأخذوا في القتال مرة أخرى. ولو أن الرماة استمروا على ما كانوا عليه ما رجع خالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن المشركين ما انهزموا ما ذهبوا إلى مكة، وإنما ذهبوا ليروا، يبعدوا عن ساحة المعركة ليروا. فلما التفت خالد رأى أن الجبل الذي يحرس المسلمين خلى من الناس، فأتى من جهته ودخل على المسلمين وحصرهم واستشهد من استشهد من المسلمين، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ودخلت حلقات المغفر في جبينه صلى الله عليه وسلم، وانهزم بعض المسلمين. هذا لأنه رأوا أنه لا قبل لهم بجيش الكفر والضلال فانهزموا، وكل هذا بسبب معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الزموا مكانكم حتى لو رأيتم الطيرة تخلطفنا، يعني أخذتنا أننا قتلى كلنا، الزموا مكانكم حتى أقول لكم، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن موقفهم هذا هام جدا في المعركة، وأنه لا انتصار للكفر ما دام الرماة في مكانهم بإذن الله. لكن الرماة عفى الله عنا وعنكم وعنهم رأوا أن المعركة قد انتهت، وقالوا يظهر إخواننا بالغنائم ونحن نبقى ما معنا شيء، فانحدروا يجمعون الغنائم. التفت خالد وهو في مكانه منهزم، فإذا الجبل الذي يرشقهم بالنبل خلى من الناس، فقال تعالوا من هنا. فدفع الجيش الكافر إلى مكان الرماة، ولم يبق إلا فيه إلا قلة من الرماة استشهدوا رضي الله عنهم. فدخل خالد من ذلك الطريق بعدما قتل من قتل من الكفار في أول المعركة. نعم. فظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ، وأعطى اللواء مصعب بن عمير. ظهر بين درعين، يعني الدرع هو لباس يمنع السلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بدرع واحد، وإنما لبس درعين للوقاية من سلاح الأعداء. وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعر يختار عليه الصلاة والسلام الشجعان الأشدة الذين عندهم بصيرة بالحرب، فيجعلهم في الوسط قائد مصعب بن عمير رضي الله عنه، أول سفير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يدعو إلى الإسلام في المدينة، مصعب رضي الله عنه، ومعه البراء الزبير بن العية وعوام رضي الله عنه، وعلى الأخرى المنذر بن عدي. واستعرض صلى الله عليه وسلم الجيش خشية أن يكون فيه صغير أو ضعيف أو مريض يتفقدهم صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، فرد من استصغره، من رآه لا يطيق القتال أو يخشى منه أن يسقط وما يتحمل رؤية الضرب والقتل، رده عليه الصلاة والسلام يبعد عن المعركة، لأنه لو كان في المعركة وهرب أو قتل أضعف المسلمين وفل من نشاطهم وقوتهم. فرأى صلى الله عليه وسلم إبعاد الصغار الذين لا يتحملون النظر إلى الناس يضرب بعضهم بعضا وليس عندهم قدرة للدفاع عن أنفسهم رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه في ذلك الوقت صغير، وأسامة بن زيد كذلك، وأسيد بن حضير بن وأسيد بن ضهير، والبراء بن عازب رضي الله عنهم، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وعرابة بن أوس، وعمر بن حزم، وأجاز من رآه مطيقا، وكان منهم سمرة بن جندب رضي الله عنه، ورافع بن خديج. أجاز عليه الصلاة والسلام واحد من الشباب والآخر كأنه استضعف واستقل، قال أنت ارجع وأنت خليك معنا. فذهب هذا يبكي عند زوج أمه رضي الله عنه، قال يا أبي يا عمي الرسول أجاز واحد وأنا أستطيع أن أطرحه، أنا أقوى منه، حرصا منهم على القتال في سبيل الله أو حصول الشهادة. فجاء عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالواقع، قال يا رسول الله إن فلانا يقول إنك منعته وأجزت فلان، ويزعم أنه يصرعه، يصرع الذي يعني أقوى منه، فلما؟ فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فتصارع، وذاك لأجل إزالة المهابة والوحشة من القتال، كأن المسألة أصبحت رياضة أو اختبار. فصرعه الرجل المردود، صرع الرجل المقبول، فأجازه صلى الله عليه وسلم، أجاز الاثنين رضي الله عنهم، وكلهم من الأنصار رضي الله عنهم. قال واستعرض الشباب يومئذ، فرد من استصغره عن القتال، وكان منهم عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وعم بن حزم، وأجاز من رآه مطيقا وكان منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة. فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة، ورد من رد لصغره عن سن البلوغ. وقال الطائفة إنما أجاز من أجاز لإطاقته، ورد من رد لعدم إطاقته. يعني بعضهم يقول، بعض العلماء يقول أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام من أجاز لأنه بلغ 15 سنة وهي سن البلوغ، والغالب أن مثل هذا قادر على القتال. ورد من رد لأنه لم يبلغ. فقال آخرون ليس المقام مقام اختبار سن أو يدري الرسول عن عمر هذا وعمر هذا، لأن هذا قد يكون قصير وقد يكون هذا طويل وقد يكون هذا خفيف وقد يكون هذا متين، وإنما رأى عليه الصلاة والسلام بثاقب نظره من هو مطيق للقتال فأجازه، ومن لا يطيق القتال لم يجزه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أجاز واحدا من الشابين ورد الآخر لأنه رأى أن هذا مطيق ورأى أن هذا غير مطيق، لكن هذا حرص على القتال في سبيل الله ورأى أنه يقدر على القتال وعلى رد الأعداء وأنه قادر على المصارعة مع الكفار، فأجازه صلى الله عليه وسلم بعد هذا. وقال الطائفة إنما أجاز من أجاز لإطاقته، ورد من رد لعدم إطاقته، ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني. وتعبت قريش للقتال وهم في 3000، وفيهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة. ما في تلك وذلك الوقت عندهم حنق وبغض وشدة كراهية للإسلام والمسلمين، يتمنون ويحرصون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه. فلما قذف الله الإيمان في قلوبهم آمنوا وقوي إيمانهم رضي الله عنهم، ودافع الاثنان خالد وعكرمة بن أبي جهل عن الإسلام دفاعا عظيما رضي الله عنهما. قال ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة، وكان شجاعا بطلا يختال عند الحرب، وكان أول أبو دجانة رضي الله عنه شجاع، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه فضرب به هام المشركين رضي الله عنه وأرضاه، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو ابن صيفي. وكان يسمى أبو عامر، كان يسمى الراهب، وكان يتوقع أنه يتولى أمر الأوس والخزرج لأنه عظيم الأوس، فلما جاء الله بالإسلام تركه الناس وانصرفوا عنه وتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأبغض الإسلام، وذهب إلى مكة يحرض المشركين على قتال المسلمين ليأخذوا بثار بدر، بثارهم من المسلمين في بدر، فحرضهم وأتى بهم وقال لهم أنا معروف عندهم ومحبوب لديهم، وإذا أمرتهم بالانضمام معكم تركوا محمدا وانضموا إليكم، ثقوا تعالوا معي لقتال محمد وأنا ضامن إنكم ستغلبون لأن جماعتي سينضمون إلي معكم. مناهم ورجاهم فجاءوا، فتقدم لما وصل الجيشان وتقارب الجيشان تبين هذا الفاسق، تبين أنه سمى نفسه لهم وقال أنا فلان وكذا وكذا، وحثهم على الانفصال من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا له اخشأ، أنت فاسق ولست براهب، الراهب العابد، قالوا لست راهب وإنما أنت فاسق اخشأ، وطردوه. فقال لقد حدث عند قومي بعدي شر، ما حدث شر، حدث خير، آمنوا بالله ورسوله رضي الله عنهم، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عامر بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. وكان الإيمان لا يؤلف بين الفاجر والمؤمن، بين المنافق والمؤمن، وإنما المحبة للمؤمنين فيما بينهم، والكراهية للكفر والضلال أيا كان، حتى لو كان أبوه. فهذا الذي هو الفاسق ابنه رضي الله عنه غسلته الملائكة رضي الله عنه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، لأنه يرى عليه الصلاة والسلام من الملائكة ما لا يرى الناس. واستشهد ابنه في معركة أحد رضي الله عنه، فرأى الملائكة تغسله، بينما الشهيد ما يغسل، الشهيد ما يحتاج إلى تغسيل. فتعجب صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقال هذا تغسله الملائكة، اسألوا أهله عنه ما شأنه. فسألوا أهله فقالوا إنه كان مع زوجته وحالة جنابة، فلما سمع الداعي يدعو إلى القتال في سبيل الله أسرع رضي الله عنه قبل أن يغتسل، فاستشهد وعليه جنابة، فرأى الملائكة تغسله صلى الله عليه وسلم، قال لهذا السبب. فلذا قال العلماء من مات شهيدا فإنه لا يغسل إلا إن كان عليه موجب من موجبات الغسل قبل أن يتقدم للمعركة، يعني كان على جنابة فإنه يغسل لأجل الجنابة التي عليه رضي الله عنه. وعبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه الولد الصالح التقي ضد أبيه عبد الله بن أبي الذي هو رأس المنافقين، لما حصل من عبد الله بن أبي الأب أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وخشي ابنه عبد الله ابن عبد الله أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله رجلا من المسلمين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمت أنك ناقم على أبي، فإن أحببت أن أقتله أحضرت لك رأسه الآن. قال وتحب ذلك؟ تحب نقتل أباك؟ قال يا رسول الله لقد علمت الأوس والخزرج أن ما فيهم أحد أبر بأبيه مني بأبي، أنا معروف عند الجميع بأني بار بأبي، لا أريد قتله، ولكني علمت أنه آذاك، فخشيت أن تأمر مسلما يقتله وأنت على حق، ثم أرى قاتل أبي فما تطمئن نفسي حتى أقتله فأكون قتلت مسلما بكافر أو منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا للولد وقال بل نستأني به لعل الله أن يصلح هذا، يعني ما نتعجل عليه، وإلا فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات على فراشه بدون قتل. فقد يكون الولد مؤمنا والأب كافرا وفاجرا، فلا تأخذ الولد رأفة ولا رحمة بأبيه ما دام عدو لله ولرسوله رضي الله عنه. وهذه أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. هذا آذى النبي فأبغضه ابنه، أبغضه ابنه لأذيته للنبي صلى الله عليه وسلم. كان أول من بدر، قال وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عامر بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق.

عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شجه، وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح وعض عليهما حتى سقطت خليتاه من شدة غوصهما في وجهه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنتيه، وأدركهم المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة حتى أجهرهم عنه، وترس أبو دجال عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيب يومئذ لا إله إلا الله، وأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان رضي الله عنه، أصيبت ضربت فسقطت فأخذها بيده فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في مكانها فصارت أحسن عينيه بإذن الله ببركة مسك النبي صلى الله عليه وسلم لها ووضعه إياها عليه الصلاة والسلام. وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده، وكانت أصح عينيه وأحسنهما، وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل، ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم، وكان أمر الله قدرا مقديرا. هكذا قدر الله جل وعلا، وما ذاك إلا بسبب معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يبتلي المؤمنين ويمحص ذنوبهم بهذه الشدة والكرب الذي يحصل لهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.